القاهرة تقدم فاطمة عمر. مستمعينا، في ليلة الطرب لهذه الليلة نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن شاعر السهل الممتنع الرائع الراحل مأمون الشناوي. أنا لك على طول خليك لي، من أول يوم مستمعينا، ما زلنا في استضافة المهندس ناجي الشناوي، نجل الشاعر الراحل مأمون الشناوي. باشمهندس أهلا بحضرتك مرة تانية في ليلة طرب جديدة نتحدث فيها عن مأمون الشناوي. أهلا بك، أهلا وسهلا. للشاعر الكبير مأمون الشناوي أغنيات كثيرة، ما الأغنية الأقرب إليه؟ ما كانش يحب الأغاني بتاعته، لكن كان عنده أغنيتين الحقيقة هو كان بيعتبرهم الفافوري بتوعه، يعني اللي هو المفضلين جدا بالنسبة له. واحدة كانت بتاعت سعد عبد الوهاب، ودي كانت ألحان محمد عبد الوهاب، أغنية معروفة جدا اللي هي الدنيا ريشة في هوا. دي كان الله. بيعتبرها خلاصة فلسفة حضرته. يعني التانية كانت لحن كمال الطويل وغناء نجاة صغيرة، اللي هي كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح، أخاف من الذكرى وسهمها الجارح. كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح، أخاف من الذكرى وسهمها الجارح. كلمني عن بكرة وابعد عن وسهمها الجارح. كلمني المهندس ناجي الشناوي، ما هي عادات شعر الكبير الراحل مأمون الشناوي في الكتابة؟ هل كان لي مكان معين في البيت مثلا، يخرج في مكان يكتب، ولا وقت ما بتجيله الأغنية بيكتبها في أي مكان؟ طبعا أنت تقعدي تسمعي إيه حاجات طريفة جدا، يقولك أنا أصلي لازم علشان الوحي يجيلي لازم مش عارف أحضر نفسي أعمل إيه وأشرب إيه وأكل إيه وأقفل علي المش عارف إيه وابتدى أشغل المزيكا بتاعت شوبان مثلا أو المزيكا بتاعت بيتهوفن أو حاجة. هو لم يكن له طقس، هو كان راجل بسيط يعني، من الناس واليهم يعني يعني كان في منتهى البساطه. وانت احيانا تلاقي كتاباته مثلا بسيطه لا مكتوبه على ظهر الجورنال مثلا او على نوتة او على ورقه مش عارف ايه، اي حاجه موجوده يكتب عليها وقلم بيكتب. جات له الفكره خلاص كتبها بسرعه شديده جدا. وهو كان على فكره ما كانش بيصحح اللي بيكتبه، يعني كانت الدفقه الاولى هي اللي انت بتسمعيها بعد كده يعني كان الابداع من اول مره Thank you. المهندس ناجي الشناوي بيعتبر الكثيرون ان الشعر هو شعر الفصحى، اما العامية فليست شعرا. هل حكى لحضرتك الشاعر الكبير مأمون الشناوي عن رأيه في هذا الامر؟ من الحاجات الطريفة في حياة مأمون الشناوي ان كان طه حسين في برنامج من البرامج المذيعة بتسأله وتقول له ليه حضرتك واخد موقف من العامية المصرية. من العامية المصرية لا، ده كلام غير دقيق. فأنا بالأمس سمعت السيدة أم كلثوم تقول كل نار تسبح رماد مهما تقيد، إلا نار الشوق يوم عن يوم تزيد. وهذا شعر خالص للشاعر الغنائي مأمون الشناوي، لأول مرة يستخدم لفظ شاعر غنائي. شاعر غنائي. ما قدرتش اصبر صفول الصبر لقيت خير وكلام في الحب كلام في الحب المهندس ناجي الشناوي. اكتشاف المواهب الغنائية الجديدة عادة ما بيكون من قبل الملحن، ولكن اختلف الأمر عند مأمون الشناوي. كيف؟ كان هو عنده حس بالموهبة وكان يجري وراها وكان يعني ياخدها من ويقدمها بشكل مرعب يعني، وحاجات قد نختلف عليها يعني ممكن ان احنا يبقى في ناس عندها تحافظ على هذا الصوت مثلا يعني. ان هو كان في بدايه السبعينات اسس شركه انتاج فني وقاعدين بقى بيدوروا على اصوات جديده، فكان من ضمن الاصوات الجديده في اثناء بحثه سمع احمد عدويه وتوسم في احمد عدويه ان هو مطرب كبير، والحقيقه ان هو مطرب كبير. هو عمل له اربع حاجات او خمس حاجات، منهم حاجه اسمها موال الزحمه. موال الزحمه، تحسي الراجل اللي بيغني ده بيشتغل ايه، وتحسي هو عايش فين، وتحسي ايه اهتمامات حاجه يعني. الحقيقه يعني انا في رايي البسيط يعني انها كانت معبره جدا. وانا شفت في احدى الليالي هو بيغني هو عبد الحليم، هم عاملين دويتو مع بعض بيغنوا في احدى الحفلات يعني. احمد عدويه اكبر مطرب في تاريخ مصر، بعت له اسطوانات. حلو كدال انا ليه صدقت، حلو كدال طب ليه صدقت، الحق عليا الحق عليا عليا والحق عليا ده الحق عليا الحق عليا اللي طلعت كدال Yeah. أغنية الربيع، البداية عند أمي كلثوم، ولكن عندما طلب التعديلات رفض مأمون الشناوي، والنهاية صوت فريد الأطرش. حدثني عن الربيع. أغنية الربيع دي طبعا للأسف في مسلسل أم كلثوم يعني اتذكرت الواقع بشكل مغاير للحقيقة. طبعا يعني هو نزل من عند أم كلثوم وهو كان صديق فريد الأطرش، وراح طالع على فريد الأطرش، فهم كانوا الاثنين في الإيموبيليا، يعني واحدة في البرج البحري وفريد في البرج الإبلي، فطلع لفريد، فريد خذها. طبعا أنا مش متخيل، أو يعني مهما بلغ الخيال بالناس، أن كان من الممكن أن الربيع تنفع لأي حد غير فريد. أنا صحيح. يعني أنا بتخيل في المسلسل بقى قالوا حاجات غريبة جدا. قال لك ان هو نزل زعلان قوي من عند ام كلثوم، خلي بالك هو مقموص، يعني ما كانش عاجبه كلام ام كلثوم، فقابل صديقه الميكانيكي قال له انا هعرفك على فريد الأطرش. دي واقعه غير حقيقيه. غير حقيقيه طبعا لسبب بسيط جدا، ان هو مثلا يعني انه كان عامل لفريد الأطرش مجموعه اغاني، واخر في فيلم غرام وانتقام عمل اسمهان اخر اغنيتين غنتهم في حياتها، اللي هو امتى هتعرف وقهوة، واحدة منهم طبعا تلحين فريد الأطرش. وبعد كده في أغاني لفريد الأطرش على الأقل مثلا 7-8 أغاني. الواقع بتاعت الربيع دي جميل جمال وأول همسة وأغاني كتير. الربيع دي 49. اللي من بتضحك يا صيف ليالك ناجي الشناوي. حدثني عن شخصية الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوي، هل كان حادا في آرائه أم كانت شخصيته ككلمات أغنياته تتسم بالبساطة؟ شخصيته كانت ناعمة جدا الحقيقة، لكن كان في أمور الحق كان تلاقيه يعني قلمه أوجد. كان قلم الرصاص بالضبط. يعني أنا أفتكر مثلا يعني في أواخر الأربعينات كان في مشاكل في البلد فظيعة، منها حرب فلسطين وحاجات بالشكل ده، كان في مشاكل الحقيقة. فهو كتب قصيدة بالعامية دي دخلته السجن كام يوم كده، واسمها يا تبلشفونا يا ترسملونا يتموتونا وتريحونا إن كان لقمة تكون بدقة ونص شقة، وإن قلنا لأ وتحبسونا. بصراحة بكل صراحة ملقتش في حبك راحة، بصراحة بكل صراحة ملقتش في حبك راحة، ولو انت بعيد بطم ولو انا وياك مرتاحة. بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة عذابي في حبك وشقايا وصهدي ليالي، من كتر عذابي في حبك وشقايا وصهدي ليالي، خلتني أسف وأنا تاني اللي جرالي، خلتني أخف وأنا جنبك يرجع تاني اللي جرالي، تكون على طول ويايا وتشوف العذاب الهاي، وتشوف العذاب العذاب الهاي. بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة صبحني دمع مش عارفة امتى حتجري امتى حتجري، حبك مساني شمع بتنورلك بتنورلك طول عمري، حبك صبحني دمع مش عارفة حبك مساني شمع بتنور بتنور طول عمري، شفت محبة وإخلاص وخلاص مش قادرة خلاص دو مش قادرة خلاص أو خلاص مش قادرة مش قادرة خلاص بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة. المهندس ناجي الشناوي سنتحدث عن مأمون الشناوي الأب. عدد أبناء مأمون الشناوي؟ إحنا 7. وترتيب حضرتك؟ أنا ترتيبي الأوسط. طيب كيف كان الأب مأمون الشناوي؟ أقول لحضرتك ببساطة شديدة كده في 3 كلمات. إحنا عندنا 4 بنات و3 صبيان. هو لم يتدخل في حياة أي حد مننا، بل على العكس، هو كان من أنصار فكرة كل واحد حر في اختيار حاجاته، بحيث ان هو يبقى شايل مسؤولية اختياره كاملة. هو كان صديقي جدا بالمناسبة، كنا نسهر مع بعض كتير ونتكلم مع بعض كتير، ويعني حاجات كنت الأقرب إليه صداقة يعني، وليس من باب الأبوة. بالضبط. إذا ما حاولنا رسم بورتريه يحمل توقيع حضرتك للأب مأمون الشناوي، بأي الألوان سترسم قلب مأمون الشناوي؟ أنا أرسمه أبيض. ومن ستضع في خلفية الصورة؟ ده سؤال لطيف جدا الحقيقة. كتاباته اللي هو كان بيختم بيها البوكس اللي كان بيعمله في جريدة الجمهورية مثلا، هو طبعا من أوائل الناس اللي اشتغلوا في الجمهورية، كان يعمل حاجة اسمها من أفواه المجانين. دي كانت خلاصة حكمة مأمون الشناوي في الحياة. أين مكانك في هذه الصورة؟ مكاني أنا شخصيا؟ أيوة. يعني أنا قاعد بتفرج عليها. ماذا فقدت برحيل مأمون الشناوي؟ الصديق. أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، ودنيانا فيها مش وياك ألاقي حلوها مر. كل كلام على بالي في كل سلام على بالي مدى الأيام على بالي، كل كلام على بالي في كل سلام على بالي مدى الأيام على بالي على بالي أنا سيد على بالي هواك يا حبيبي وفي خيالي في عيوني على بالي ولا انت دريب على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي يا حبيبي. سهران وأشوائي تغني لك في أحلامك وبن سهران وأشوائي وأشوائي بالي وقلبي في نار على بالي وتوه احتر على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي وتوه احتر على بالي على بالي على سين على بالي هواك يا حبيبي أفي خالي أفي عيوني على بالي ولا انت دريب على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي آه يا حبيبي. المهندس ناجي مأمون الشناوي في ختام هذه الليلة من ليالي الطرب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة، شكرا لحضرتك. أنا المتشكر جدا ومتشكر أن أنتوا أنه ما زال هناك من يذكر مأمون الشناوي، وسنظل طبعا نذكره ما دامت أغنياته في قلبنا وقلوب من يهوى الطرب والكلمة النظيفة. ربنا يخليك يا ستي، أشكرك. أشكرك. أشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر